بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته ثلاثة أصول، قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. تقدم الكلام عن قوله اعلم في مسألة النظير هذه: أرشدك الله لطاعته. الإرشاد متضمن هنا للبيان والتوفيق، للبيان والتوفيق، إذن ففيه دلالة وتوفيق للعمل بطاعة الله. أرشدك الله لطاعته. ونبه سابقا إلى ما في هذا الدعاء من وقع طيب في نفس المتعلم أو السامع أو القارئ، مما يحببه في العلم الذي يتعلمه. ماذا تعلم؟ اعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وصف الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام بأوصافه، وأمر الرب جل وعلا نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام بأن يتبع ملة إبراهيم، فقال عز من قائل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يأخذ بهذه الملة الحنيفية، ملة إبراهيم عليه السلام. والحنيف المائل قصدا من الشرك إلى التوحيد، والملة بمعنى الدين. شرحها قال: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، لأن العبادة حق الله، وإبراهيم عليه السلام كان على ذلك، أعني أنه عبد الله وحده لا شريك له، وجعل العبادة كلها لله، لم يصرف منها شيئا لغير الله، وهو في ذلك كان مخلصا لله، متوجه إلى ربه، يقصد التقرب إليه وطاعته والثواب منه، لم يجعل لعبادته أو في عبادته حظا لمخلوق. هذه هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، لا تعبد معه غيره. فلما بين هذه الملة وهذه الحنيفية قال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. بذلك الإشارة إلى هذه الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، والتي فسرها وبينها بقوله: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذا التوحيد وهذا الدين الخالص أمر الله جميع الناس، أي به أمر الله عز وجل جميع الناس وخلقهم لها. واستدل لذلك فقال: كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. استدل المصنف للحكمة من خلق الجن والإنس بقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما دام أنه ما خلقهم إلا لذلك، إذن فإنه يأمرهم بذلك، يأمرهم بأن يعبدوه وأن يخلصوا له الدين ولا يعبدوا معه غيره. ويرسل الرسل لبيان هذه الحقيقة ولبيان العبادة. فكأن الآية التي فيها بيان الحكمة من خلق الجن والإنس تفيد إما ضمنا أو عن طريق اللزوم أن الله قد أمر بذلك، يعني كأن الشيخ يريد أن يستدل بذلك. ويمكن أن يقال هنالك أدلة أيضا صريحة في أمر الله جميع الناس بذلك. يعني عندنا الآن مسألتان: أن هذا الدين الخالص أمر الله به كل الناس، والمسألة الثانية أن الحكمة من خلق الجن والإنس أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. واستدل الشيخ للمسألة الثانية في قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأين دليل الأولى؟ يمكن أن نقول داخل في ضمن الاستدلال بهذه الآية، لأنه إذا ما خلقهم إلا لذلك إذن ما أمرهم إلا بذلك، ما أمرهم إلا بذلك. ثم من الأدلة الخاصة ما بين الله في كتابه من أن الناس كل الناس قد أرسل إليهم الرسل، والرسل يأمرونهم بإفراد الله بالعبادة. فقال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إلى غير ذلك من الأدلة. ثم فسر الشيخ معنى قوله إلا ليعبدون، قال: ومعنى يعبدون يوحدون. اختار المصنف هذا التفسير لكونه أشمل وأجلى وأوضح، وتدل عليه أدلة أخرى. بعضهم يقول ليعبدون أي إلا ليعرفون، أو يقول إلا لآمرهم وأنهاهم. يمكن أن تؤول إلى هذا المعنى، يمكن أن تؤول إلى هذا المعنى. فمعنى قوله يعبدون أي يوحدون، أي يوحدوه بالعبادة. فالمطلوب أن يعبدوه وحده، لا أن يعبدوه ويعبدوا معه غيره. والمقصود أن يمحضوا العبادة لله وأن يخلصوها لله. ولهذا فسرها الشيخ بقوله يوحدون. ومن أدلة القرآن الكثيرة يمكن أن نفهم هذه الحقيقة، وهو أن الله أمر بأن يعبد وحده، وهذا يعني النهي عن عبادة غيره. وما لم أنه أمر بعبادته وحده أي أمر بأن يوحد بالعبادة. ومن أدلة ذلك قول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولذلك فسر الشيخ هنا يعبدون بقوله يوحدون، لدلالة الأدلة الكثيرة على ذلك. واللام هنا لبيان الحكمة، لبيان أو هي اللام التعليلية، والعلة المقصود منها هنا العلة الغائية دون غيرها. ما المقصود؟ يعني أن العلة هنا العلة الفاعلية، لا المقصود العلة التي هي كما يسميها بعضهم علة، أن المقصود منها الغاية والحكمة. العلة هي التي يقع بها معلولها إذا نظرنا إلى العلة الفاعلية. وضربوا لهذا مثلا كأن تقول: انكسر الزجاج لشدة الحر، فشدة الحر أوجبت كسر الزجاج، فانكسر الزجاج لشدة الحر، هذه تلك العلة الفاعلية. أما العلة التي بمعنى الغاية والحكمة فلا يلزم أن يقع معلولها، لا يلزم أن يقع معلولها. فقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قد تقع من بعضهم عبادة لله خالصة وقد لا يقع ذلك من بعض الناس. ثم قال الشيخ: وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. أعظم ما أمر الله به التوحيد، وهذا حق، ولذلك كان هو الواجب الأول. وفسره فقال وهو إفراد الله بالعبادة، فسر التوحيد بأنه إفراد الله بالعبادة. قد تجد عند غير المصنف من أصناف المتكلمين تفسير التوحيد بأنه إفراد الله في ذاته وصفاته وأفعاله، إجمالا يريدون من التوحيد توحيد الربوبية، لكن الشيخ هنا فسر التوحيد بتوحيد الألوهية، وهذا هو الحق، وهذا هو الحق والصحيح. على كل، أعظم ما أمر الله به التوحيد. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة المتضمن لإفراده بالربوبية، ولذلك شوف هذا التوحيد شامل، أعني تعريف التوحيد بهذا التعريف هو تعريف شامل، إفراد الله بالعبادة متضمن لتوحيد الربوبية قطعا. لكن لو قيل هو إفراد الله بالربوبية ما يلزم أن يكون شاملا لتوحيد العبادة، لأن بعض الناس وقع منهم توحيد الرب بأفعاله أفعال الربوبية ولم يعبدوا الله وحده لا شريك، بل عبدوه وعبدوا معه غيره، ولذلك تفسير التوحيد بهذا أشمل وموافق للشريعة وموافق للغة العربية. لاحظ موافقته للشريعة وهذا هو الأهم، أعني تعريفه بما دل عليه الشرع. وربما أن بعضكم حضر بعض الدروس في كتاب التوحيد في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ومن لم يحضر ذلك أو لم يقرأ ذلك فنحيله إلى قراءة ذلك ليعرف تفسير التوحيد شرعا، تفسير التوحيد شرعا. قال وهو إفراد الله بالعبادة، أي أن تجعل عباداتك كلها لله جل وعلا، ما تجعل فيها شيئا لغير الله. طيب، كان أعظم ما أمر الله به، ولهذا ولذلك أول دعوة المرسلين بهذا التوحيد، تكون بهذا التوحيد، ما يبدأون بالصلاة ونحو ذلك، وإنما يبدأون بإفراد الله بالعبادة، إفراد الله، يبدأون بإفراد الله بالعبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام من خلال سيرته نجد أنه قام بذلك حقيقة، ينادي أهل مكة أولا لما بدأ الدعوة بأن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وكذلك إذا استقبل الوفود أمركم بالإيمان بالله وحده، ثم يسألهم عن الإيمان بالله وحده فيرد العلم إليه، فيبين لهم عليه الصلاة والسلام بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا إذا بعث من يعلم الناس كما بعث معاذا قال له إنك تأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وجاء في بعض ألفاظ الحديث إلى أن يوحدوا الله. وعودة سريعة لتفسير التوحيد شرعا، انظر إلى حديثين من حديث النبي عليه الصلاة والسلام يفسر بعضهما بعضا ويبين لك حقيقة التوحيد. من ذلكم قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده. بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده. لاحظ، بعثت بالسيف هو مثل قوله أمرت أن أقاتل الناس إلى غاية وهي حتى يشهدوا. هنا قال حتى يعبد الله وحده. إذن حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله هو معنى قوله حتى يعبد الله وحده. فهذا الحديث مبين لشهادة أن لا إله إلا الله ومفسر ليه معنى الشهادة. وفي حديث بعث معاذ سمي ذلك توحيدا إلى أن يوحد الله، وفسر هنالك بقوله حتى يعبد الله وحده لا شريك. إذن فهمنا من خلال هذه الأحاديث الثلاثة أن كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، وأن الناس مأمورون بها وإلا قتلوا. ثم بين أن هذه الكلمة هي أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، فهذا تفسير واضح لكلمة التوحيد وأعظم ما أمر الله به، ولذلك كان أكثر أجرا من غيره. حتى إن رجلا يأتي يوم القيامة وتنشر عليه من الدواوين والسجلات ما يبلغ 99 سجلا كلها ذنوب، وتستخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتثقل البطاقة وتخف السجلات وتطيش. إذن كلمة التوحيد أعظم الحسنة، هذه الحسنة هي أعظم الحسنات. ولذلك ينجو صاحبها إن دخل النار فيخرج منها، لا يخلد في النار. وأما الذي يأتي بحسنات وليس على التوحيد وإنما هو على الشرك الأكبر فلا ينجو من النار، لا ينجو من النار، يخلد فيها لوجود الشرك، والشرك هو ضد التوحيد، والشيء يتميز بضده أيضا. فضد التوحيد الشرك، الشرك مخلد في النار، ومع التوحيد لا يكون خلد في النار. وإن دخل الموحد النار قد ينجو صاحبه ابتداء وقد يعذب، ولكن من فضائل التوحيد أنه لا يخلد في النار. إذن فهو أعظم الحسنات وأجلها. ثم قال وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. أعظم ما نهى الله عنه الشرك، ومن الأدلة الدالة على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام أكبر الكبائر الإشراك بالله، الإشراك بالله فهو أعظم ما نهى الله عنه، وهو أقبح ذنب عصي الله به وأظلم الظلم، لقوله إن الشرك لظلم عظيم. إن وجد الشرك فسدت الأعمال كلها، بخلاف المعاصي التي دون الشرك، بعض المعاصي تحبط عملا ولكن لا تحبط العمل كله. المعاصي التي دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي قد تحبط ما تحبط من العمل، ولكن لا يوجد ذنب يحبط العمل كله إلا هذا، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. قال وهو دعوة غيره معه، دعوة غيره معه. إذن من اتخذ مع الله ندا فقد أشرك، دعوة غيره معه. ولهذا تجد في آيات القرآن كثيرا فلا تدع مع الله أحدا، فلا تدع مع الله أحدا. يمكن أن يفسر الدعاء هنا بعمومه الذي هو العبادة، لأنه أصلا بمعنى الطلب، وهذا الدعاء قد يكون بالمقال، وهذا الذي يسمى دعاء المسألة، وقد يكون بالسؤال وبغيره من الأفعال، فيسمى دعاء العبادة، يسمى دعاء العبادة. فدعاء العبادة أشمل، دعاء العبادة أشمل. دعوة غيره معه، يريد عبادة غيره معه. قال: والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولا تشركوا به شيئا، نهي عن الشرك، نهي عن الشرك، وهو أعظم ما نهى الله عز وجل عنه. إذا نهى الله عن الشرك، والشرك قال لك دعوة غيره معه، وإن شئت هذه الحقيقة سريعا كما قدمنا بذكر حديثين في تفسير التوحيد، فقرأ الآن حديثين يظهر لك به تعريف الشرك أيضا. هما قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة. لاحظوا الحديث جيدا: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. طيب هذا حديث. الحديث الآخر: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، وهو يدعو من دون الله ندا. إذن الشرك الذي قال فيه من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار هو نفسه الذي قيل فيه من مات، قال من لقي الله أي مات. فهنا قال من مات يدعو من دون الله ندا، يدعو من دون الله ندا، هناك يقول من لقي الله يشرك. إذن فالشرك هو اتخاذ الند مع الله أو دعوة غير الله مع الله. فهذا الحديث مفسر لذلك ويبين لك حقيقة الشرك. والشرك أصله كما قال ابن القيم من التشبه والتشبيه، حقيقة الشرك ترجع إلى التشبه والتشبيه، تشبه المخلوق بالله كأن يصور الصور أو يتسمى الصور ذات الأرواح أو أن يتسمى بملك الأملاك أو قاضي القضاة أو يدعو الناس لعبادة نفسه أو يصف نفسه بما يختص الرب عز وجل به. وأما التشبيه فهو أن يدعى مع الله غيره، أن يعبد مع الله غيره. التشبه من الشخص نفسه، والتشبيه من المتخذ من العابد. ذكر هذا أو خلاصة تجدون تفصيل ذلك عند ابن القيم في كتاب الداء والدواء، في كتاب الداء والدواء. أنا أسأل: هل يوجد منكم من قرأ هذا الكتاب أو يرغب في قراءته؟ هل منكم من قرأه؟ الجواب الشافي لمن سأل عن الدواء الشافي: من قرأ الكتاب؟ طيب ها؟ بدأت قراءته، ومنكم من أكمله؟ معذرة لأمر عرض لي، أحيانا بعض العلماء يكتب كتبا قيمة نافعة وفصول الكتاب متلازمة يجر بعضها بعضا، فيذهب بعض الشباب فيقرأ فصلا منه يعجبه العنوان فيؤذي نفسه. وهذا الكتاب في نظري منه. الشيخ رحمه الله ذكر فصلا في أخبار العشق والعشاق، هذا الفصل من ذهب فقرأه آذى نفسه وضر نفسه. تقرأ الكتاب من أوله حتى تعرف أن المقصود من هذا الفصل بيان الضرر العظيم الذي يلحق الإنسان بسبب العشق وما جرى للعشاق من أضرار في أبدانهم وفي دينهم. وخاصة يحصل الضرر إذا لم تكمل الفصل كله، يعني إذا لم تقرأ الكتاب بصورة متسلسلة ولم تستوعب الفصل ولم تقرأ إلى آخره حصل الضرر. ولا أدري هل هنالك من نبه إلى مثل هذا أو لا، أنا ما سمعت على كل حال من المشايخ من نبه، لكن مرة أنا شخصيا ما قرأت الكتاب كله، لكن مرة وجدت من تأذى بالكتاب فأخذت الكتاب فبدأت أقرأ مما قرأ يعني هذا القارئ، فإذا به يقرأ هذا الموضع على التخصص فتأذى منه جدا هذا الشاب. فهذا ما دعاني إلى تنبيه يا إخوة. أحيانا بعض العلماء إذا عرفنا يعني مناهج وطريقة من سبق في الجمع ونحو ذلك تنبهنا، فيأتي بعض الشباب فيقرأ ويظن أن ما فيه صحيح، أن كل ما في الكتاب صحيح، والرجل إمام باحث عالم، كمن يأتي ويقرأ يعني تاريخ الطبري فيقول ما دام ألفه الطبري إذن هو مضمون لأنه إماما، والإمام الطبري يسند أخبارنا فلان وفلان إلى آخره، ويعرف ما في الخبر من علة، فيأتي بعض الأخباريين فيقرؤون ويبدأون في التحليل والبيان، خاصة من أولع بالدراسات المتأخرة عندهم ملكة في استنتاج المسائل والتحليل وبعضه غلط، لكن المشكلة يحلل ويبني على ما ضعف ما على صحيح، وعنده خبرة في التصحيح والتضعيف فيؤذي نفسه ويؤذي الآخرين. معذرة لهذا الخروج السريع، كتاب الداء والدواء كتاب قيم، ولكن احذروا أن تقرأوا بعضه، وخاصة أعني بهذا البعض هذا الفصل خاصة. الآن ناس العنوان كاملا، ناس عنوان الفصل كاملا، لكن هو في القسم الأخير من الكتاب ليس في أوله، فاحذروا وتنبهوا. وإذا قلنا هذا فليس غضا من منزلة الإمام ابن القيم رحمه الله، لكنه يكتب ويعرف ماذا يكتب وإلى أي شيء يرمي، وأحيانا إذا كملت كلام الشيخ ولو في فصل واحد عرفت مقصوده، لكن يمشي شاب ويقرأ ويستمتع ببعض القراءة فيضر نفسه. وهذا يشبه من ناحية أخرى من ناحية علمية، ابن القيم عنده استطراد عجيب عند ذكر الأدلة فيما يتنازع فيه العلماء، ويكتب وكأنه يقيم متناظرين يناظر بعضهما بعضا، ويحقق في المسألة ويبسط الأدلة سواء كان يراها أو لا يراها. فبعض الناس يقرأ ويقول إذن ابن القيم رجح كذا، مع أنه لو صبر لوجده سيذكر من الأدلة للمسألة الأخرى مثل هذه أو أشد، وفي النهاية لابد أن تختار. مثل حكايته للنزاع بين علماء الإسلام في حكم تارك الصلاة، اقرأ كتابه الصلاة يذكر أدلة قوية لهؤلاء ولهؤلاء، في بعض كتبه يستطرد فيذكر أدلة قوية لمن يقول بنجاسة مني الآدمي، وأدلة يذكر أدلة قوية لمن يقول بطهارته. وقريب من هذا ما صنعه في مسألة فناء النار، استطرد الشيخ فذكر أدلة من يقول بفنائها، أعني فناء أو أعني فناء نار العصاة لو أمشينا على المسلك الجمع، ولكن لو مشينا على ما يتبادر وهو أن النار تفنى بأهلها بعد أن يخرج منها العصاة فيبقى فيها أهلها يبقيها الله ما شاء أن يبقيها ثم يفنيها، الشيخ ذكر أدلة من يقول بالفناء حتى يخيل إليك أنه يقول بالفناء، ثم يأتي ويذكر أدلة من يقول ببقائها ودوامها فيحتار البحث. وأحيانا قد يجمع من كتب غيره أخبارا قد تستغربها كما جرى في كتاب الروح، ينقل أخبارا كثيرة في التقاء الأرواح وفي رؤية بعض الناس لعذاب من يعذب في الدنيا، وعامة ما اعتمده من الأخبار والروايات جل اهتمامه ومأخذه هو أنه أخذ من كتاب ابن منده، ابن منده له كتاب الروح، فاعتمد اعتمادا كبيرا على هذا الكتاب رحمة الله على الجميع. طيب نواصل. بعدما بين الشيخ أعظم مأمور به وأعظم منهي عنه وذكر دليل ذلك، قال: فإذا قيل لك ما الأصول التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. الأصل ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره، فالزكاة فالصلاة والزكاة والصيام والحج وأعمال البر والخير والمعروف مبنية على هذه الأصول، مبنية على هذه الأصول. وبينها، قال: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. لاحظ في المعرفة ما سبق، يعني في معنى المعرفة ما سبق، علم بالدليل ليس فيها شك ولا ارتياب، معرفة مثمرة للعمل. لاحظ، معرفة بالدليل حتى لا يكتفى بالمعرفة الفطرية، وحتى لا يقتصر على التقليد الذي يشوبه الشك والريب. يعني أرجو الانتباه للمسألتين. بالنسبة لمعرفة الرب، هنالك معرفة فطرية وهي معرفة وجوده ومعرفة شيء من كمالاته ولو إجمالا، لكن لا يقتصر على هذه المعرفة الفطرية، بل لا بد من معرفة إيمانية، لا بد من معرفة إيمانية مبنية على الدليل. والمعرفة لا بد أن تتضمن إقرارا، وإلا مجرد التصور ما يكفي. لاحظ، هذه المعرفة الإيمانية مبنية على متابعة الشارع وموافقته حتى تكون إيمانية، لا تكون مجرد فطرة، ولا بد أن يكون مع ذلك إقرار. ولذلك الشيخ نبه في المقدمات السابقة إلى المعرفة المكتسبة من الدليل ولو كان إجماليا وإن لم يحفظه صاحبه. المقصود اتباع الشارع الذي أمر بهذه الأصول، فإن حصلت هذه المتابعة لا يسمى تقليدا، لا يسمى ذلك تقليدا. الشاهد إذن، وهكذا من جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمر بأن يسلم فأسلم، هذه متابعة، هذه متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يحصل نظر عقلي متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ومنه أيضا من قرأ صفات النبي عليه الصلاة والسلام وآياته معجزاته فأسلم وآمن، هو قد آمن عن دليل. طيب إذن يا إخوة، وهكذا قل في من نشأ مسلما إسلامه مقبول منه ولا يطالب بتجديده بعد بلوغه، ولكن وقع له من الاستدلال ومتابعة الشريعة ما هو ظاهر. ولو قرأ إياك نعبد وإياك نستعين، قل هو الله أحد، آمن بدليل أيضا. على كل، إذن هذه المعرفة معرفة ليس معها شك وارتياب، معرفة ناشئة عن دليل، معرفة معها الإقرار، ليست مجرد التصور حتى تكون معرفة إيمانية. يعرف ماذا؟ معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لما ذكرها إجمالا بدأ في ذكرها تفصيلا، وهذا التفصيل يستمر معك إلى آخر الكتاب، إلى آخر الكتاب. فذكر الأصل الأول وهو معرفة الرب، فقال: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي لا معبود لي سواه. طيب، إذا قيل لك من ربك، ولاحظ إجمالا أن هذه الأصول هي التي يسأل عنها العبد في قبره، يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فهي إذن أصول، أصول كبار، أصول عظيمة، وكل الأعمال مبنية على هذه الأصول. مثلا الزكاة، ما يقبل الله عز وجل من شخص صدقة وهو على الشرك، إذن لابد أن يكون على محققا للأصل الأول آتيا به. ثم أيضا لابد أن يكون متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا العمل، وإلا لكان مردودا عليه. إذن كل الأعمال مبنية على هذه الأصول، مبنية على هذه الأصول الثلاثة. طيب، فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله، ربي الله مبتدا وخبر، الجملة تامة. ثم فسر فقال: الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وما دام أنه المنعم بنعمته فهو الموجب لها الخالق. وقد ذكر العلماء أن معنى الرب يرجع إلى السيد المطاع الخالق، فهو الخالق السيد المطاع، ترجع معاني كلمة الرب إلى هذه الأصول. فلما كان هو المربي بنعمه وهو الخالق لها وحده، إذن فهمنا أن معنى قوله رباني يتضمن أنه الذي خلق وأنه الذي رزق. ثم قال: وربى جميع العالمين بنعمه، رباني وربى جميع العالمين بنعمه، النعمة من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ما دام أنه الذي ربى ورب العالمين بنعمه، إذن فهو المعبود. قالوا: هو معبودي. كان شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله يقول: لو أتى بفاء الفصيحة لكان أحسن، فيقول: فهو معبودي لا معبود لي سواه. لماذا؟ لماذا قال لو جاء بالفاء هنا لكان أحسن؟ من يعرف؟ بعضهم يرفع يده وينزل ثاني، ما متبين أو خايف، يرفعها بكل شجاعة عالية. أيوة، هو كذلك، لأن ما بعدها مرتب على ما قبلها، فهي كالسبب لذلك والتعليل، أي لما كان هو ربي فهو إذن معبودي، لأن غير الرب لا يكون إلها لإخوة حقا. ولذلك الشيخ يقول: لو عبر بقوله فهو لكان أحسن، فهو معبودي لا معبود لي سواه. طيب، ولا تفهم أن نفس معنى كلمة الرب أي أنه ربي بمعنى أنه معبودي، لا، يريد يلزم من كونه ربا أن يكون إلها، يعني ليس هو تعريفا مطابقا، يعني بمعنى أو بتعبير آخر يلزم من كونه ربا أن يكون إلها، فما دام هو رب إذن فهو المعبود، لا يريد شرح نفس اللفظة أن الرب هو المعبود، لا ليس هذا المقصود. ولهذا الشيخ يقول لو عبر بالفاء لكان أحسن، فهو معبودي لكان أحسن. على كل الجملة صحيحة ما في إشكال، لكن هو من باب الأفضل في التعبير وفي الأسلوب. وبهذه المناسبة يعني كان الشيخ محمد أمان رحمه الله بحسب ملازمتي له حتى في شرح العقيدة الطحاوية لا يكتفي فقط بذكر الاستدلال ونحو ذلك، وإنما يشرح نفس كلمات الكتاب، وهذه طريقة نفيسة تفهم طالب العلم نفس الكتاب الذي يقرأ. يعني ليس طريقته طريقة بعض يعني من يدرس، بعض من يدرس يقرأ المتن ثم يترك المتن جانبا ويبدأ في تقرير المسألة والاستدلال، فكأنه يوجد انقطاع بين ما قرأ وبين ما يسمع من الشارح. لكن الشيخ ليس طريقته كذلك، لا يبدأ في بيان نفس ألفاظ الكتاب ويشرح لك. وكان من طريقته أنه ينتقد أحيانا بلطف وأدب بعض الأساليب، يقول هذا فيه ركاكة والأحسن كذا، أو لعله خطأ مطبعي. بل أحيانا أذكر لما كان يدرسنا من النسخة القديمة التي هي بتحقيق جماعة من العلماء وعليها تخريجات الشيخ الألباني، الشيخ يقول بالنسبة للأحاديث والآثار لا مزيد عليه كافية، لكن يقول المتن ما زال يحتاج إلى شيء من التحقيق قال في نظري، وعايشناه في ذلك تقريبا مدة 5 سنين نحن نقرأ عليه هذا الشرح. ثم لما طبع أثناء الدراسة مش بعد 5 طبع شرح الطحاوية محققا بتحقيق 2 من المشايخ، الشيخ استحسن هذه النسخة من جهة المتن، يقول هي أحسن من سابقتها من جهة ضبط متن الشرح، وإن كان بظرف يناقش أحيانا بعض التعليقات في الطبعة الأولى، وأحيانا يعلق بذكاء يقول لعلها من حنفية الآخر أحد المحققين. ثم لما رجع الكتاب من قبل بعض المشايخ طبع بعد ذلك يعني طبعة حسنة أجود من الطبعة التي حققها المحققان، ولا أسمي ما تسأل من المحققين، أمشي أقرب راك وتعرف المحققين. على كل هذه من تعليقات الشيخ رحمه الله، جاءت بمناسبة قوله وهو معبودي، قال لو قال فهو معبودي لا معبود لي سواه قال استعمال الفاء أحسن. وكان من كلامه قال لم يرد الشيخ تفسير معنى كلمة الرب، وإنما أراد أنه من لوازم كونه ربا أن يكون إلها، أي ما دام أنه الرب فهو إذن الإله المعبود جل وعلا. قال ولهذا يقرر الله عز وجل المشركين بإقرارهم بتوحيد الربوبية، ومن ثم يلزمهم بتوحيده في إلهيته وعبوديته. إذن قال فالإله هو المعبود والرب هو السيد المالك المطاع، هذا من خلاصة كلام الشيخ رحمه الله. لا معبود لي سواه لأنه الرب وحده، حتى إن طوائف المشركين الذين عرفوا وجود الله جل وعلا وربوبيته أقروا بأنه هو الخالق وحده، والخالق وحده لا شريك له. وعندئذ نقول لا معبود حق إلا الله إلا الرب جل وعلا. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، الحمد الثناء على الله جل وعلا على وصفه الاختياري وأوصافه كلها كمال رب العالمين. إذن فهو رب العالمين، هو رب العالمين، والشيخ يتكلم عن أن الله هو الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. الحمد لله رب العالمين، فالحمد له لا لغيره، فكأن الاستدلال بهذا والله أعلم ليفيد أن الحمد هو لله دون غيره وهو رب العالمين، ورب العالمين لا رب لهم سواه، فالحمد له. قال: وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فلما قال رب العالمين دخل في هذا كل من هو سوى الله جل وعلا، الثقلان الإنس والجن والملائكة وما خلق الله عز وجل من خلق، وكلهم عالم والله هو ربهم جميعا. قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. بما عرفت ربك، أول بين من ربك، ثم جاء إلى الدليل الدال على أنه ربنا. بما عرفت ربك، بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. الآيات عند الإطلاق قال العلماء تتضمن الآيات الكونية والآيات المتلوة يعني القرآن، والآيات التي هي معجزات الأنبياء ثلاثة. الآيات تتضمن هذه الثلاث: الآيات الكونية والآيات المتلوة المقروءة وهي القرآن، يعنون الآيات الشرعية، وتلك الآيات الكونية من المخلوقات، وأيضا معجزات الأنبياء سماها الشرع آيات، فهذه ثلاث. ثم الشيخ عطف فقال: ومخلوقاته. لو فسرنا الآيات بهذا العموم فالمخلوقات خاص، هو من عطف الخاص على العام، لكن من خلال استدلال الشيخ وذكره الأدلة كأنه يريد بالآيات هنا الآيات المخلوقة، بالآيات الآيات المخلوقة. فقل بآياته ومخلوقاته، أي عرفت ربي بآياته ومخلوقاته. ومن آياته، ما دام أن من هنا للتبعيض يبدو أنه أراد بالآيات عمومها، صحيح ولا ايش رايكم يا مشايخ؟ يريد الآيات التي هي المخلوقات الكونية، الشمس والقمر، السماء والأرض، النجوم، الشجر، الحجر، ويريد بالآيات الآيات المتلوة المقروءة، ويريد من الآيات الآيات التي أعطاها الله عز وجل وآتاها للأنبياء للدلالة على صحة نبوتهم. ولذلك الشيخ عبر فقال: ومن آيات، ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. الآية في أصل معناها العلامة، وسميت الآية آية لدلالتها المباشرة، يعني ما تحتاج إلى التوصيل مقدمات ونحو ذلك، بمجرد ما ظهرت الآية والعلامة فهي علامة على ذلك الشيء، مثل الشمس بمجرد ما رأيتها ظهر لك جليا بدون توصيف مقدمات واستدلال النهار، صحيح؟ وجود الشمس دليل على وجود النهر، صحيح؟ فهي آية علامة. ولذلك يقولون الآيات أقوى في الدلالة، أقوى في الدلالة. قال: والدليل قوله تعالى، أي على أن تلك آيات يستدل بها، قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، أي من آياته الدالة عليه، من آياته الدالة عليه. الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فذكر الله أن الليل والنهار والشمس والقمر من آياته، وما دام أنها من آياته وهي مخلوقة، عندئذ قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. وجد من طوائف المشركين من يسجد للشمس والقمر، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك. ومقتضى العقل والفطرة أن يكون ذلك السجود الذي خلقهم، ولهذا قال بعده واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. ومن هذه الأدلة أيضا وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إذن ذكر هنا من آيات الله جل وعلا ووصفت بأنها مخلوقة لله السماوات والأرض، كما بين الشيخ السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن من الملائكة والإنس والجن وما خلق الله عز وجل من الخلق، كل ذلك مما استدل الرب جل وعلا به لاستحقاقه للعبادة. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إلى آخره، ألا له الخلق والأمر، وهذا بما استدل به العلماء على أن كلام الله غير مخلوق، لأنه عطف الأمر على الخلق فالأمر غير الخلق. وفي هذه الآية أيضا دلالة على استواء الله جل وعلا على عرشه، وأنه استواء حقيقي لا نعلم كيفيته، وهذا مما تمدح الله عز وجل به، لأنه ذكره في سياق خصائصه. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. إذا ذكر الله جل وعلا هذا من مماديحه ومن خصائصه، فالاستواء على العرش إذن صفة كمال ومدح لا صفة نقص وذم كما يقول المتكلمون. هذه الآيات التي ذكرها الله والمخلوقات التي خلقها هي آيات له تدل عليه وتقوي المعرفة وتنمي الإيمان وتقويه. وما أحسن يعني أن تقرأ ما ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة، يعني ذكر فصلا طويلا عظيما في شيء من بيان أسرار الخلق وحكمه وحكمته، وأطال النفس في ذلك. اقرأه في مفتاح دار السعادة، وكتاب نافع عموما في العلم، وطبع محققا في ثلاث مجلدات أظن بتحقيق الشيخ علي حسن علي عبد الحميد، في ثلاث مجلدات اقرأوا، فكتاب نفيس جدا ذكر فيه ما يدل على فضل العلم وأهله، وأطال النفس كعادته من وجوه عددها وصلت إلى العشرات. وذكر أيضا يعني فضل العلماء، وذكر من بديع خلق الله عز وجل. وفي ضمن الكتاب ذكر الاعتقاد ونحو ذلك، جمع من كان مهتما بأمر يكثر من ذكره، هذه حقيقة. ولذلك أذكر من كان سنيا سلفيا فلا يمكن أن لا يدعو للتوحيد، خاصة مع وجود المقتضي في هذه الأزمنة كثرة الشرك والبدع والضلالات. ومن كان سنيا فليحافظ على منهج السنة نقيا صافيا ويدعو إليه، أولا يعتقده بعد تعلمه ومعرفته ويعمل به في نفسه، ويسأل الله جل وعلا أن يعينه على ذلك وليحافظ عليه، ومع ذلك يدعو إليه، يدعو الناس إلى هذا الأصل الذي عنده لعل الله جل وعلا أن يرحمه ويتقبل منه. ثم قال الشيخ والرب هو المعبود، وأظن أن ملاحظ الشيخ الذي ذكرته سابقا في هذا الموضع والرب هو المعبود، لما قلت الشيخ محمد أمان علق قال قول المصنف الرب هو المعبود لم يرد منه شرح معنى نفس كلمة الرب، وإنما أراد أن يبين أن المعبود هو الرب دون غيره، ما يكون غير الرب هو المعبود، فالمستحق لأن يعبد هو الرب جل وعلا، الرب هو المعبود لا غير. وإلا فالرب إذا أردت أن تفسر نفس معنى كلمة الرب فهو المالك السيد المطاع الذي قال عنه المصنف سابقا الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، من لوازم ذلك أي بعبارة أخرى تجدها في كتب العلماء توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. إذن فهنا قوله الرب هو المعبود أي هو الذي يلزم أن يكون معبود، فغير الرب لا يستحق أن يعبد، أو بعبارة أخرى الرب هو المستحق أن يكون هو المعبود، ممكن يكون بهذا التعبير. إذن هذا مقصود الشيخ، والدليل قوله تعالى، شوف من ناحية استدلاله ستعرف مقصوده، وهو قوله واستدلاله بقول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم اعبدوا ربكم، وهو يقول لك في كلامه الرب هو المعبود. إذن فهمنا أن الذي يعبد هو الرب جل وعلا. اعبدوا من؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذا بيان لربوبيته، فأوجب عبادته لكونه ربا. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لما ذكر ربوبيته وقد أمر بأن يعبد لكونه ربا، بين خلقه الذي يتضمن ملكه، ثم بين إنعامه الخاص الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، إنعام وإفضال خاص هو مندرج تحت ربوبيته العامة بلا شك. لما كان هو كذلك قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لا تجعل لله جل وعلا ندا، خاصة مع علمك بأنه لا ربك له، لا رب لك سواه. ولذلك شوف نقل بعدها عن ابن كثير رحمه الله قوله، قال قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. إذن فهمنا من استدلاله ومن نقله لكلام العلماء معنى قوله الرب هو المعبود أي المستحق للعبادة، صحيح ظهرنا جليا معنى كلام الشيخ. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ثم قال وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام، أذكر من عبارة الشيخ هنا رحمه الله يقول الخبر لو قدر أحسن، وأنواع العبادة التي أمر الله بها كثيرة مثل كذا وكذا، قال ويمكن أن تكون خبرا لكن الأول أحسن، مثل الإسلام يمكن أن يقع خبرا لقوله أنواع العبادة، لكن يقول لو قدرته لكان أحسن، لكان أحسن. وأنواع العبادة التي أمر الله بها كثيرة، ثم بعد ذلك يأتي التمثيل، قال فهو أجود من جهة المعنى وأبعد عن الذكاء، قال لا تجعل مثل الإسلام هو الخبر، قال قدره. وأنواع العبادة التي أمر الله بها كثيرة، ثم قال مثل الإسلام الآخر، وهذا مثل الإسلام والإيمان والإحسان، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله عند ذكر مراتب دين الإسلام من باب طلب الإياس، سيأتي الكلام عن هذه لاحقا إن شاء الله. ولو أردنا شيئا من الإيجاز الآن سريعا فممكن، لكن من باب التأخير، بس أخشى أن أؤخر ثم أنسى، إذا ذكرتموني فممكن. أنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، طيب يأتي الكلام عنها لاحقا إن شاء الله. ومن الدعاء، أي من العبادة الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة. إذن لما قال ومنه، أي من أنواع العبادة التي أمر الله بها، من أنواع العبادة التي أمر الله عباده بها، قال ومنه الدعاء الذي حقيقته الطلب والسؤال والنداء، وهو عند الإطلاق يقصد منه دعاء المسألة، عند الإطلاق يقصد منه دعاء المسألة المتضمن لدعاء العبادة. طيب، أو يمكن أن يقال مستلزم أيضا باعتبار. ومنه الدعاء الذي هو طلب، وإذا قصد منه نفس السؤال فدعاء الله عز وجل هو الطلب منه بالالتجاء إليه تقربا مع اعتقاد كفايته للعباد، فالناس يسألونه يطلبون منه لأن الأمور بيده، وأنه على كل شيء قدير، وأنه يسمع دعاء الداعي، فهذا الدعاء يقول لك هو من العبادة. والخوف منها، أي من هذه العبادة الذي هو كما يسميه بعضهم خوف السر، خوف السر، أو بتعبير آخر هو خوف مبني على معرفة الخائف بمن يخافه وبصفاته، يعتقد أنه يقدر على إلحاق الضرر به أن شاء وبما شاء، وعندئذ يحمله ذلك على التقرب إليه فيفر منه وإليه، هذا هو الخوف الذي يقع عبادته. ولذلك لاحظ في هذا الخوف يعني يتضمن تقربا إلى من يخاف فيفر منه إليه. ولهذا أيضا كان الخوف ممن يسميهم الناس أو يصفونهم بالأولياء وأنهم يقدرون على كل شيء ونحو ذلك، كان الخوف منهم كهذا الخوف، خوف عباد. لذلك تجد في عباراتهم أن هذا الشيخ يعلم سرك وجهرك ويقول لك كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي مغسله، ويقول لك إياك أن تحدث نفسك بشيء، الشيخ مطلع على هذا الباطن. هذا الخوف المبني على هذا الاعتقاد هو خوف التقرب عباده. ولذلك تجد عندهم من امتثال كلمة المشايخ والتودد إليهم والتقرب ما هو ظاهر جدا، بل حتى من الناس من يخاف هؤلاء أكثر من خوفه من الله رب العالمين. وعندئذ ظهر لك الفرق بين هذا الخوف والخوف الجبلي الطبيعي، فالذي يخاف من الأسد مثلا ليفترسه يفر منه، لا يفر منه إليه، ومع ذلك في اعتقاده أنه بالإمكان أن ينجو منه، ما يعتقد أن هذا الأسد هو كالخالق يفعل ما يشاء إلى آخره. نعم، يعتقد فقط أنه يمكن أن يلحق به ضررا، لكن في نفس اللحظة يعتقد أنه بالإمكان أن ينجو منه، يمكن أن ينجو منه، وبالتالي لا يتقرب إليه ولا يصرف إليه شيئا من أنواع العبادة الأخرى. فهذا هو الفرق، إذن يفر منه ولا يعتقد فيه تلك العقائد، لأن ما يصيب من الضر من هذا الأسد حسي ظاهر، لكن في خوف العبادة خوف باطني آخر غير هذا الخوف من الأسباب الحسية الظاهرة. ولهذا يفرق بين هذا الخوف وبين غيره. طيب، هذا هو خوف التعبد الذي قصده الشيخ، وذلك الخوف الجبلي ما لم يتجاوز حده فإنه محل إباحة، كالذي يخاف من الأسد. يعني إذا خاف الإنسان خوفا لا مسوغ له فأدى به إلى ترك شيء من الواجبات ونحو ذلك، فيكون خوفا مذموما، يكون خوفا مذموما، كالذي يقول أخشى الظلام أو الكلاب فلا أستطيع أن آتي لصلاة الصبح مع أنها لا تضر، هذا خوف مذموم. أو يخاف عدوه فيترك الجهاد، وليس هنالك سبب يدعو إلى ترك مقاتلته إلا هذا الجبن، فعندئذ يكون خوفا مذموما. طبعا ليس هنا تعبد لمن يخاف هنا ذلك المخوف، لا، وإنما هو ضرب من الجبن مذموم يذم صاحبه عليه. قال والرجاء، والرجاء الذي حقيقته الطمع، فالإنسان يرجو الله جل وعلا، وستأتي أدلة هذه المسائل في كلام الشيخ إن شاء الله أو في كتابه استدلالا. رجاء ما عند الله جل وعلا باعتباره أنه الذي يملك كل شيء، وأنه موصوف بالرحمة جل وعلا، ولهذا الإنسان يرجوه ويؤمل ما عنده، فالله عفو والله ذو فضل وإنعام، ولهذا فالعبد يرجو، وسيأتي ذلك إن شاء الله. والتوكل الذي حقيقته الاعتماد، الذي حقيقته الاعتماد بتفويض الأمر إلى الله جل وعلا ثقة به مع اعتقاد كفايته. ثم ذكر الرغبة والرهبة. الرغبة توصل إلى الشيء المحبوب، أو محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، يمكن أن يكون بهذا التفسير، محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، والرهبة عكسها، هي خوف من حصول ما يكره الإنسان ويخافه. فالرغبة إلى الله والرهبة منه. وبعضهم يقول في التفريق بين الخوف والرجاء والرغبة والرهبة أن الرغبة والرهبة متضمنة للعمل، متضمنة لعمل، ليست مجرد خوف وإنما تتضمن عملا للنجاة مما يخاف، هذا في الرهبة. وفي الرغبة هي محبة النعم وطمع ورجاء، ولكن مع عمل، ولكن مع عمل. والخشوع الذي حقيقته الذل والتطامن، الخشوع ذل وتذلل، والخشية خوف خاص مبني على علم، هي خوف خاص، فهي كالخوف لكن دائما مقرونة بالعلم بالمخوف. وأما نفس الخوف فقد يكون كذلك وقد لا يكون، بمعنى قد يكون أمر راجع للخائف ولا يوجد سبب يخيف حقيقي بالمخوف. فمثلا يقال في من يخاف البطاطع ونحوها لا يقال خشيها، لا يقال خشيها، وإنما يقال خاف منها ونحو ذلك، لا يوجد فيها يعني أوصاف تخيف حقيقة، وإنما هي أمور نفسية رجعت إلى من يخافها، إلى من يخافها. على كل، قال والإنابة، الإنابة بمعنى الرجوع، وقال بعض الفضلاء من أهل العلم وهي أرق من التوبة، لأن الإنابة تتضمن التوبة وزيادة، ففيها رجوع إلى الله بفعل الطاعات، وملازمة الصراط المستقيم. فإذا كانت التوبة تعني الرجوع إلى الله بترك المعاصي ونحو ذلك، فالإنابة زيادة على ذلك فيها عمل الصالحات وملازمة ترك المعاصي وفعل الطاعات. والاستعانة والاستعاذة بعض أنواع الدعاء، الاستعانة طلب العون، والاستعاذة طلب العون. الاستعانة قد تكون مطابقة لي أو مرادفة للدعاء، لأن الإنسان يستعين بالله على دفع ورفع المكروه وعلى طلب المحبوب المرغوب، ولهذا هي مرادفة للدعاء. والاستعاذة خاصة بطلب السلامة والنجاة من الشيء المكروه ومن الشر. الاستعاذة طلب رفع ودفع المكروه، وأما الاستغاثة فهي طلب رفع المكروه والشر. في الاستعاذة رفع ودفع، رفع لما هو نازل أو نزل، يعني انعقدت أسبابه أو حل المكروه بالشخص، فيقال عندئذ استعاذة واستغاث. أما الشيء الذي يتوقع حصوله فيقال استعاذ ولا يقال استغاث، فذلك الأخير يطلب دفعه قبل أن يحل ويقع. وأما من عقدت أسبابه وجد فيطلب رفعه. إذن الاستغاثة أخص من الاستعاذة، أخص من الاستعاذة، لأنها تتعلق برفع الشر، والاستعاذة تتعلق برفعه ودفعه، برفعه ودفعه. إذن ما كل مستعيذ مستغيث، لكن كل مستغيث هو مستعيذ. صحيح، أمشي فكر كده كويس ثاني. بس المهم، البعض الناس قد يتحير أحيانا، المهم أن تعلم أن في الاستعاذة رفعا ودفعا للشرور، وفي الاستغاثة رفعا لما نزل وانعقدت أسباب. ثم قال الذبح. الذبح إراقة الدماء على وجه مخصوص بصفة مخصوصة، ويكون ذلك بقطع الوديجين أو أحدهما والحلقم وبآلة خاصة ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل، مع إذا أردت الذبح الشرعي هو كذلك أن يكون المذبوح مما يحل أكله لا مما يحرم، شرط فيما يذبح وشرط في الذابح بأن يكون مسلما أو كتابيا، وشرط في آلة الذبح بأن لا تكون سنا ولا ظفرا، شيء يقطع. وفي كيفية الذبح نفسه بقطع الوزجين أو أحدهما مع الحلق، وذلك الشخص الذي يذبح يذكر الله جل وعلا. على كل، هذا هو الذبح. والذبح كما قال العلماء، يا إخوة إذا رجعنا لمسألة الاستعانة والاستعاذة والدعاء، وذلك مبين يعني تفصيلا في كتب العقيدة والتوحيد، وخلاصة ذلك أن هذه الأمور من أمور المنقسمة، أو بتعبير آخر الاستعانة والاستعاذة إذا كانت بالله وبأسمائه وصفاته فهذا أمر مشروع ومن التعبد لله جل وعلا. إذا كانت الاستعاذة أو الاستعانة بمخلوق يمكن أن يستعان به وأن يعوذ، فعندئذ لا يعتبر شركا، ولكن حكمها من الجواز عدمه بحسب الاستعانة والاستعاذة. بمعنى من استعان بقادر من الأحياء على أمر محرم فتكون محرمة. وهكذا من يعيذ شخصا وجب عليه حق كقصاص مثلا فحماه فلا يشرع وإلا وإن كان ذلك لا يسمى شركا. إذن الاستعانة والاستعاذة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه تقول ليس بشرك، أما كونها جائزة أو ممنوعة فبحسبها، بحسب المسألة. أما الاستعاذة والاستعانة بالأموات وبالأحياء الغائبين أو بالحي الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله فشرك، تكون شركا. الذبح أيضا قال العلماء ما وقع تقربا فهذا الذي يكون عبادة، أما ما قصد منه إكرام الضيف أو الأكل من المذبوح أو الاتجار فيه فهو الأصل أنه على الجواز، وقد يختلف يعني استحبابا أو وجوبا أو نحو ذلك، فالأصل فيه الجواز. أما ما يقع تقربا فلا يكون إلا لله جل وعلا. والنذر هو من الإلزام قال العلماء، ويطلق إطلاقين، العبادات المفروضة التي شرع الإنسان فيها تسمى نذرا، أو ما يلزم المكلف به نفسه مما لم يجبه الله عز وجل فيسمى أيضا نذرا. وأما النذر باعتبار العبادات كلها التي شرع فيها المكلف، العبادات المفروضة، العبادات المفروضة التي شرع المكلف أو يعني بدأ بالقيام بها تسمى نذرا، قالوا منه قول الله جل وعلا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، أي ما أوجب الله عز وجل عليهم وقد شرعوا في النسك فعليهم أن يتمه وأن يقوم به ويكمله. وقد يطلق على النذر الخاص هو أن يلزم المكلف نفسه بعبادة لم يجبها الله عز وجل عليه، هذه كلها من العبادة، وجب الوفاء بنذر الطاعة دون نذر المعصية. قال وغير ذلك من نوع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى، أي وجب أن تكون هذه العبادة لله دون غيره. وهذه العبادات ضابطها في التعريف ما ذكر ابن تيمية في رسالة العبودية، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هنا تنبيه يسير عند ذكر بعض الرسائل والكتب، ضعها يعني في حسبانك أنك ستقرأها يوم من الأيام إن شاء الله. رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حسن جدا أن يقف عليها طالب العلم وأن يقرأها، ففيها بيان العبادة التي أمر الله عز وجل بها. ثم استطرد الشيخ في ذكر الأدلة الدالة على أنواع تلك العبادة فقال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى إلى آخره. طيب، هذه العبادات التي ذكر الشيخ أمثلة منها يقول هي كلها لله لا تصرف منها شيئا لغير الله، وقد نهى الله عز وجل عن الشرك به، فقال الله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا مع الله جل وعلا أحدا كائنا من كان من الملائكة من الإنس عموما، دخل فيهم الأنبياء والرسل والأولياء والصالحون ودخل فيها غيرهم، ومن الجن أيضا وغير ذلك مما خلق الله عز وجل، فلا يعبد، لا يستحق أن يعبد أحد إلا الله جل وعلا. إذن فالواجب إقامة العبادة لله وترك الشرك به، ولذلك قال فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، يسمى مشركا كافرا من صرف منها شيئا، لا ينتظر أن يصرف كل كل العبادات حتى يوصف بهذا الوصف. فمن صرف منها ولو عبادة واحدة لغير الله وصف بأنه مشرك كافر. وقد قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي شيئا من الشرك. لا تجعل العبادة التي هي حق الله لغير الله ولو في عبادة واحدة، ولو بعبادة واحدة. وعليه فقد حرم الله جل وعلا الشرك كله، وإن كان الكلام يعني هو عن الشرك الأكبر كما يظهر من السياق. ثم قال: والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. طيب، الدليل قوله تعالى: أي على أن من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك، هذا واضح. لكن ما الدليل على وصفه بأنه كافر؟ استدل بهذه الآية من سورة المؤمنون: ومن يدعو مع الله إلها آخر، إذن هو المشرك كما هو ظاهر لكل من يعرف الخطاب. ومن يدعو مع الله إلها آخر، هذا وصفه بالشرك. لا برهان له به، ولا شك أنه لا يوجد برهان يجوز عبادة غير الله جل وعلا، ما في، لا برهان له به. يعني ما تفهم أنه يوجد إله غير الله له برهان، لا، ليس كذلك. وإنما يمكن أن تقول صفة كاشفة لا مفهوم لها، لا يوجد أصلا برهان لعبادة غير الله، وبالتالي لا يوجد إله مع الله جل وعلا، كما هي الأدلة ظاهرة متواترة ومعلوم ذلك من الدين بالضرورة. لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فوصف من دعا مع الله إلها آخر بأنه كافر، إذن فهو مشرك كافر، فهو مشرك كافر. ثم ذكر: وإن كان هذا الدليل يمكن، وإن كان هو يعني صريحا في الاستدلال لتسمية من صرف شيئا لغير الله من العبادة، أقام الشيخ هذا الدليل لبيان أن من فعل ذلك هو مشرك كافر. ويمكن أن يستدل به على خصوص الدعاء أيضا، على خصوص الدعاء. قال: وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. نعم، هذا حديث ورد، وأقوى وأحسن منه وأثبت قوله عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، وقد أخرجه الترمذي. لكن هذه الرواية ضعفها المحققون من أهل العلم: الدعاء مخ العبادة. أما الرواية التي ثبتها العلماء وحكموا بقبولها لا بضعفها هو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، وهو في الترمذي وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. لاحظ هنا يقول: الدعاء مخ العبادة، حتى من جهة المعنى ذلك الحديث أقوى. الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، لكن هنا يقول: الدعاء مخ العبادة، مخ العبادة. فما حصر يعني العبادة في الدعاء، وإنما قال: ومخها، لكن هنا قال: الدعاء هو العبادة. وعندئذ تكلم العلماء في تفسير هذا الحديث، فمنهم من قال: المقصود من الدعاء هنا عموم العبادات، دخل في ذلك السؤال والطلب والزكاة والصيام والحج. وبعض العلماء يقول: لا، المقصود من الدعاء هنا دعاء المسألة خاصة الذي فيه نداء الله: يا رب أعطني كذا، وإلى آخره. وهذا هو المتبادر عند الإطلاق، قال هو الأظهر. وقالوا يؤيده من الأدلة كثير، منها بعد البيان لما قال: الدعاء والعبادة، أراد أن الدعاء أهم العبادات، أن الدعاء الذي هو دعاء السؤال والطلب أو ما يسميه العلماء بدعاء المسألة هو أهم العبادة وأعظمها، قالوا كقول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، فالوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم، والدعاء قالوا هو ركن العبادة الأعظم. التعبد لله أعظمه الدعاء، أعظمه الدعاء. قالوا ويدل عليه الحديث أفضل العبادة الدعاء، أفضل العبادة الدعاء. إذن قالوا هذا هو المقصود من الحديث، الدعاء هو العبادة، أي هو أعظمها وأجلها وأخطرها، أو هو ركن العبادة الأعظم. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني أمر بدعائه، فدل على أنه عبادة وهو محبوب لله جل وعلا. والحديث صريح طبعا في دلالته أن العباد أن الدعاء عبادة. وقال ربكم ادعوني، فلما أمر به دل على أنه عبادة له. ثم قالوا لاحظ في السياق إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لما قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فأمر بالدعاء، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فأبان أن الدعاء عبادة. إذن بين لنا أن الدعاء عبادة على أحد التفسيرين. ثم قال ودليل الخوف قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. طيب لما أمر بأن نخاف فقال وخافوني، ثم بين أن ذلك من الإيمان، إن كنتم مؤمنين أي إن كنتم مؤمنين فخافوني ولا تخافوا غيري، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إذن فهذا الخوف عبادة لله جل وعلا. ثم قال ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يرجو لقاء ربه، قال العلماء هو هذا الرجاء الصادق المبني على العمل الصالح وترك الشرك به، لأن الرجاء منه ما يكون كاذبا، بمعنى يرجو ولا يأتي بما يتحقق به رجاؤه. يرجو الجنة ولا يعمل بعمل أهل الجنة، هذا رجاء كاذب. يستمر على المعصية ويرجو المغفرة، هذا رجاء كاذب. أما الذي يذنب ويتوب ويرجو أن يغفر الله عز وجل له فرجاء صادق. والذي يعمل الصالحات ويرجو ثواب الله ويرجو أن ينجيه الله عز وجل من العذاب فرجاءه صادق. قال أهل العلم اللقاء هنا هو اللقاء الخاص، واستدل بهذه الآية جماعة من أهل السنة لإثبات الرؤية. لما كان اللقاء لقاء خاصا قالوا فهو يدل على رؤية المؤمن لربه. يعني إذا من أدلة أهل السنة لإثبات رؤية المؤمنين لربهم هذا اللقاء الخاص، فمن كان يرجو لقاء ربه. ولماذا عبرنا باللقاء الخاص؟ لأنه يوجد لقاء عام لا يتضمن أو لا يستلزم هذه الرؤية، في لقاء عام أي يلاقيه المؤمن والكافر. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالإنسان هنا يعم ويشمل الكافر والمؤمن، لكن هنا الكلام عن لقاء خاص، لقاء المؤمن الموحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وأما دليل التوكل، ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقالوا تقديم الجار والمجرور يفيد الخصوصية أو الحصر والقصر. وعلى الله أي وحده فتوكلوا لا تتوكلوا على غيره. وأوجب التوكل عليه فقال فتوكلوا، ثم ذكره شرطا في الإيمان فقال إن كنتم مؤمنين. ولهذا عبر بعض المشايخ فقال هذه الآية دليل على أهمية التوكل من ثلاث وجوه أو من ثلاثة وجوه: تقديم الجار المجرور الذي يفيد الحصر والقصر، والأمر في قوله فتوكلوا، والشرط الموجود في قوله إن كنتم مؤمنين. هنا استطرد بعض أهل العلم في مسألة التوكل، من حضرها في شرح الواسطية كفى. هل حضرتم شرح العقيدة الواسطية؟ قال ما حضرت. ها بعضكم. طيب، بعض مسلك بعض العلماء يقول التوكل يمكن أن يقع عبادة ويمكن أن لا يقع. هذا حصل الكلام يا إخوة، التفسير من عندي، بمعنى أنه أدخل في معنى التوكل هنا أن توكل شخصا. فمثلا تقول له وكلتك في استيفاء حقي من فلان، فأدخله في معنى التوكل، وعندئذ صارت الأمور منقسمة. ولكن قالوا وإن فوضت إليه ذلك الأمر واعتمدته في كذا فلك أن تلغي تلك الوكالة مدى شيء، فليس فيها اعتماد كلي، وليست فيها تلك المعاني الموجودة في التوكل على الله. يعني في نوع وكالة نعم، لكن هنالك في التوكل الذي يقع عبادة قالوا هو اعتماد بالقلب على الله بتفويض الأمور إليه كلها بأن يختار لك ما هو خير لك، مع وجود أمر جعلك تتوكل عليه وهو اعتقادك بأنه كافيك، بأنه كافيك فتثق به وفيه. لكن في التوكيل لا يلزم أو لا تلزم هذه المعاني كلها، بل بعضها ظاهر أنها لا توجد، لا يوجد فيها ما ذكر في التوكل، ما توجد كلها في التوكيل. ولهذا قالوا فتوكيل الخلق غير مسألة التوكل. وأنا عندي التفريق بين التوكيل والتوكل أوضح من ناحية المعاني وأسهل في الفهم، لكن لو قلت كلها توكل ثم فصلت إراق لك هذا التقسيم وهو واضح فليكن، وإلا فابق على أن التوكيل غير التوكل، التوكيل غير التوكل، والله أعلم. ثم قال وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كفيه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. دليل الرغبة في قوله يدعوننا رغبا، والرهبة في نفس السياق ويدعوننا رغبا ورهبا، وأما الخشوع في قوله وكانوا لنا خاشعين. فذكر الله هذه الآية عن زكريا عليه السلام وآله، وما لم ذكر الله ذلك وصفا لمن أحبهم وذكره على سبيل الثناء عليهم فهو أمر محبوب لله، فيكون عبادة لله سبحانه. وفيما سبق من الأمر فتوكلوا وما يتوكل الله فهو حسبه، ما يدل على أن ذلك من العبادة. ثم قال ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخشوهم نهى عن خشيته وأمر بالخشية منه دون غيره، وما لم أمر بأن يخشى فهو المستحق لذلك فيكون عبادة لله. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أنيبوا إلى ربكم أمر بالإنابة إليه، فدل على أن الإنابة محبوبة له فتكون عبادة. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، العلماء يقولون تقديم المعمول يفيد الحصر والقصر. إياك نعم، المعمول هنا إياك تقدم على عامله أي الفعل والفاعل أيضا. إياك نعبد وإياك نستعين، إذن فالاستعانة بالله وحده. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، يشير إلى وصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله لا بغيره. هنا ذكر بعض العلماء كما أشرنا إلى ذلك إيجازا سريعا أن الاستعانة بغير الله بحسبها، يعني من استعان بميت أو حي غائب تعتبر شركا، من استعان بالحي الحاضر فمنقسم، إذا استعان به على أمر مقدور فليست بشرك، ولكن لا بد أن يكون ذلك في الخير لا في الشر. ومنه وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. فلما أمر بالتعاون دل على أن الإنسان يمكن أن يعين فيما يقدر عليه، إما في بر وإما في إثم، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. يمكن أن يستدل بهذا على أن الإنسان يمكن أن يعين، أي في حدود ما يقدر عليه وطاقته، في حدود ما يقدر عليه وفي حدود طاقته. ثم بعد ذلك إما أن تكون هذه الاستعانة محرمة أو جائزة. قال: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقل أي والآية قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق. وفي قوله جل وعلا: قل أعوذ برب الناس، تقدم ما يتعلق بالاستعاذة. ودليل الاستغاثة قوله تعالى، بس من باب تفصيل الاستدلال لبعض ما لم يتقدم له استدلال، أهل العلم تكلموا عن جواز الاستعاذة بشيء يمكن أن يستعاذ به، وأجاز الشرع ذلك، أي في الأمور المقدورة الجائزة. قالوا: ودليله قول النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الفتن: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، فليعذ به أي مما يحتمي به من الشر والفتن. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر صاحب الإبل أن يأخذ بإبله إلى المرعى ونحو ذلك، فهذا مما يستعاذ به، يعني تتبع شعف الجبال ومواقع القطر، هذا معنى قوله: من وجد ملجأ فليعذ به، أي ابتعد عن مواقع الفتنة فتحتمي بذلك. إذن هذا مما يمكن أن يستعاذ به، أي في الأمور الممكن المقدورة، في الأمور الممكن المقدورة للمخلوقات. قال: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، تقدم معنى الاستغاثة. ولاحظ أن الاستعاذة مأمور بها، وأن الاستغاثة كذلك ذكرت في سياق الثناء على من قام بذلك مع ما أنجز الله جل وعلا من الإجابة، فدل على أن هذه الأشياء عبادة، أو هذه المذكورة من العبادات: الاستعانة، الاستعاذة، الاستغاثة. نفس الشيء يقال في الاستغاثة ما قيل في الاستعاذة، ما قيل في الاستعاذة يقال في ما قيل في الاستعاذة هناك يقال في الاستغاثة هنا. لكن هنا مسألة دقيقة نبه عليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله خاصة، يقول في مسألة الاستغاثة وبين أنها منقسمة، منها ما يقع على جهة التعبد، وتفصيلا الاستغاثة بالله عبادة لله مطلقا، الاستعاذة بغيره ممكن تقع عبادة يمكن لا تقع عبادة، أو بتعبير آخر تفصيلي: من استغاث بالأموات، أو استغاث بالأحياء الغائبين، أو استغاث بحي حاضر في أمر لا يقدر عليه إلا الله، كان هذا شركا. وعليه فالاستغاثة بحي حاضر يمكن أن يغيب فجائز. نبه إلى مسألة دقيقة، قال مثلا الغريق أو الغريق أحيانا يجد شيئا من التضايق والرغبة في الخلاص من هذا الغرق والتضايق، ربما وجد قشة فأمسك بها أو يستغيث بمثل هذا، فهل يعد شركا؟ الشيخ يقول لا، هذا من اللغو، لا يعد شركا. والإنسان هنا قد يغلب على ظنه أن هذا من جملة الأسباب النافعة، لكنه سبب واحد، سبب واحد، يعني اعتماده على هذه القشة ونحوها لتنقذه من الغرق طبعا بعيد. بل حتى لو كان في غير الغرق وقلت له هل يمكن الاعتماد على هذه، لقال لك لا. لو قلت له اركب عليها وتنجو يقول لك لا، هو يفهم ويعرف تماما أنها ليس ما ينجي، ولكن للضيق ونحو ذلك قد يتشبث بما يعني يظن أنه قد ينجي أو يريد نجاة ونحو ذلك، أي ليس فيه اعتقاد أنها مما ينجي، ليس فيه اعتقاد أنها مما ينجي، وبالتالي قال كان ذلك لغوا. ثم قال ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، موضع الشاهد ونسكي النسك. وقال العلماء النسك بمعنى الذبح هنا، وربما بعضهم عمم، قالوا والفرق بين الذبح والنسك أن الذبح يقع عبادة وقد يقع للأكل لقصد الأكل والاتجار، وأما النسك فهو ذبح خاص لا يقع إلا عبادة، يعني الذبح الذي للأكل والشرب لا تسميه نسكا، للأكل والاتجار عفوا لا تسميه نسكا، سميه ذبحا. والذبح الذي مثلا في الهدي والأضاحي والعقيقة وفي الدماء الواجبة سميه ذبحا ونسكا، سميه ذبحا ونسكا. إذن فهذه الأمور المذكورة ومنها الذبح قال لله رب العالمين لا شريك له، والاستدلال واضح. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله، والحديث أخرجه مسلم، لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن الطرد والإبعاد. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ذكر الله عز وجل ذلك وصفا للأبرار، فهو من أفعالهم التي يحبها الله عز وجل، فدل على أن الوفاء بالنذر عبادة وقربة لله جل وعلا، والنذر الذي هو محل الوفاء هو نذر الطاعة دون نذر المعصية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. هذا خلاصة ما ذكر الشيخ رحمه الله هنا من أنواع من العبادة ومن أدلتها. والمقصود أخيرا أنه يجب صرف العبادات كلها لله جل وعلا، مما ذكر الشيخ من أمثلة ومما لم يذكر. ولاحظ أنه لم يذكر هنا بعض الأمور الجلية الواضحة للناس مثل الصلاة الركوع والسجود، لأن يعني عامة الناس يعرفون أن هذه عبادات ولا يصلح أن تركع وتسجد لغير الله، لا تصلي لغير الله. لكن الشيخ حاول أن ينبه على الأمور التي هي محل إشكالات عند الناس. صحيح في البداية ذكر الإسلام والإيمان والإحسان كأنه ينتقل من المسلمات إلى غيرها، من المسلمات إلى غيرها، لكن لما ذكر الأمثلة اعتنى بما تكثر المخالفة فيه، وهذا من فقهه وعلمه وحسن دعوته رحمه الله، من حسن يعني بيانه وعلمه وإرادة النصح لهذه الأمة، فجزاه الله خيرا. هذا السائل يقول أيهما أعظم عند الله، الشرك بالله أم الإلحاد وهو إنكار وجود الله من الأصل؟ كله شرك، كله شرك يا أخي، فاهم ماذا يعني؟ لأن من الشرك أن تعطل العالم عن خالقه، فجعلت الله جل وعلا عدما فسويته بالعدم، هو شرك إذن، وجعلته معطلا عن الأفعال لو أثبته، ولو نفيته أصلا فجعلته عدما فشبهته بالعدم ونحو ذلك، فكان شركا. إذن ما خرج عن كونه شركا يا أخي. لكن قد يكون الآتي في مقام الدعوة إلى الله وفي نوع الاستدلال، المشرك إما أن يكون صاحب رسالة أو بلغته دعوة كأن يكون كتابيا، أو أن يكون ليس بكتابي، هذا المشرك، لكنه يقر بوجود الله وبربوبيته. وأما ذلك الملحد الذي وصفته بأنه ينكر وجود الله أصلا فهو من طوائف المشركين، لا يعد من الكتابين أصلا، لكن في الاستدلال ستبدأ له بإثبات وجود الله، صحيح؟ ذلك المشرك الذي أقر بالله ربا لا تحتاج إلى أن تبدأ له بهذه الحقيقة، هذا فقط فيما يتعلق بطريقة دعوته ونحو ذلك. وإلا فالملحد مشرك لا يعد كتابيا أصلا ولا يعامل معاملة أهل الكتاب، وإنما هو على كفره وشركه. سائل يقول: لم يتبين له الفرق بين الاتباع والتقليد. ببساطة استمع لي مثالين أرجو أن يتضح بهما الفرق. إنسان قيل له هذا الحديث ضعيف أو صحيح، ولا أدري ما سبب الضعف ولا سبب الصحة، لكن جاء عالم مثل الشيخ الألباني قال صحيح، قلت خلاص صحيح، هذا تقليد صحيح، قلدته. طيب جاءك الشيخ الألباني فقال لك إن الصلاة قد أوجبها الله عز وجل عليه معذرة لضرب مثال بأمر ضروري، الدليل وأقيم الصلاة، سمعت الدليل ولا لا؟ طيب قلت هذا صحيح، إذن هذا اتباع، مع أنه قد تكون عاميا، هذا يسمى اتباعا لأنك أخذت قوله بدليل، ما أخذته من غير دليل، هذا هو الفرق بين التقليد والاتباع. يسأل يقول: إذا قال له مشبه من علماني أو الشيوعي أو ممن لا يؤمن بوجود الله، إذا قال لي من خلق الله فما الجواب الكافي الذي أقوله؟ طيب سهل جدا، هذا السؤال أصلا ممنوع، ما وجه المنع منه؟ وجه المنع منه كالآتي، بس دققوا معنا، خلوا بالكم معنا، ما عرف نقولها بالدارجة ولا لا. طيب نحن موجودون ولا فينا شك في وجودنا؟ ها؟ متأكدين؟ متأكدون موجودون. طيب هل أوجدنا أنفسنا؟ لا. طيب وجودنا ما دام أنه ليس من ذاتنا، إذا لابد من سبب به وجدنا، صح؟ لابد من شيء أوجدنا، بعبارة أخرى هل تقول هو العدم؟ جواب لا. هل تقول هو أيضا مخلوق؟ ما يمكن، لأنه سينشأ فيه نفس السؤال الذي سألت عن وجودنا نحن، إذا ما بقي إلا أن تقول غير مخلوق، صح ولا ما صح؟ لو فرضت خلقه إذا فرضت عدمه، ما يصح، ولو فرضته عدما إذا إحنا ما موجودين، لأن ما الذي أوجدنا؟ معنا لو معنا كفر، لكن إحنا موجودين، لكننا موجودين، إذا المسألة بديهية يا أخي أصلا، ماذا رجلنا؟ لو فرضت خالقا مخلوقا فرضت عدما قبله، عاد السؤال كيف وجد؟ أو تقول ما الذي أوجده؟ إذن نفس فرض السؤال غلط، لأنه يؤدي إلى أنه لا يوجد أحد، لكن إحنا موجودين وإحنا ما وجدنا نفسنا، والعدم هو مثل اسمه لا يوجد شيئا. إذا لابد أن ينتهي السؤال أو البحث إلى وجود موجد لم يكن عدما وليس بمخلوق، بل هو خالق. مصره ثلاثة هي: عدم، مخلوق أوجدنا، خالق غير مخلوق. الأول والثاني باطل، ما بقي إلا الثالث، هو الاستدلال بالسبر والتقسيم. لو فرضت السؤال في ذلك لقلنا السؤال غلط أصلا، لأن نحن من البداية الجسم عقلية لا رابع له، وبالتالي يا أخي الكريم السؤال ممنوع أصلا، السؤال ممتنع أصلا. ودليل امتناعه ما سبق، لأنك في النهاية هتقول ما في حد في الكون، لكن إحنا موجودين، إذا لابد من موجد لنا، لا تفرض فيه تلك الأسئلة أصلا نهائيا. ولذلك شوف لما كان يعني هذه المسألة ضرورية بدهية، النبي عليه الصلاة والسلام أمرك أنت المؤمن بشيء، وهي أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه يا إخوة، ثم قال ولينتهي، أي كف عن البحث في المسألة. ليه؟ لأن التشكيك في الضروريات لا يلتفت إليك، خلاص وقف. هذا كلام نبوي علمي عقلي برهاني، ما فيه كلام. زي ضربنا قبل كده أمثلة للشباب من العلم، يا جماعة عندك مسلمات في علومك الآن. الآن أدرس هذا المسألة، لو جاء إنسان عنده شيء من الوسوسة، أو هو إنسان متلاعب، لو قال أنتم موجودون، ثم قال أشك في وجودكم، ثم قال أشك في شك أنكم موجودون، يدر محادثة المخاطبة، هل يحتاج؟ لا. بعض الناس الشكير يكفي الشريعة العقوبات بالمناسبة، ما هي المكابرة، ده أدي جلد ولا ما ينفع يجلد، كان ناقش يقول له جلدت عدما أو جلدت من يشك في وجوده، ما وجوده ما متحقق، ما بيرضى تاني ولا بيرضى. في الحسابيات قبل كده قلت لكم واحد شيوعي، احنا في الوبيدة الثانوية زمان كنا في دراسة مسائية، عملنا كورسات يعني دراسة إضافية أو هي قبل الدخول في السنة الثالثة، وأنا أعرف عن ذلك الرجل أنه شيوعي، والله على كل حال ما أعرفه حي ولا ميت، كان معنا في حي البترول، أخ محمد يعرف. جانا بعمليات حسابية، ناس الرياضات أعرفها مني، سين وصاد إلى آخره، أجمع واطرح واضرب واقسم وتمويه، في النهاية الواحد يساوي خمسة والواحد يساوي الصفر إلى آخره. باختصار قلت له ما داير أو ما فهم الرياضيات، قل له يا أخي اسمع، التشكيك في الضروريات لا يلتفت إليه، خلي شغلتك دي. لو فهم الرياضيات بمرحلة ثانية تعرف تمويه وين يتوقف، صح؟ تقول له قف هنا، ده محل الغلط. طيب هب أنا ما متخصص في الرياضيات، أو داير أقطع البحث سريع، لي طريقتان: الأولى أن أقول التشكيك في الضروريات لا يلتفت إليه، التشكيك في الضروريات لا يلتفت إليه. ليه؟ جيب له خمسة ريال بجاي، جيب له واحد قول الخمسة دي هالواحد زاد بجاي، عقله ما يمشي، صح لما. الطريقة الثانية تخاطب معه بلغة الفلوس، لغة القروش دي حساسة شديد، لأنه في ابن آدم عادة الشح والبخل، قول يجيب خمسة مليون لو كان يملكها، وعلى قدر حاله لو طالب ما طلب خمسة مليون، طالب ما مقرش يعني، طالب على قدر حاله، شيل منه المهم مصاريف يومه دي، شيل منه مثلا عنده خمسة جنيه قول له يجيبها، برجع لك برجع لك، انت بتتكلم جد، انزل شاهدين عليك، اقول له ايوه نعم برجع لك، شيل الخمسة طلع لك فكة من جيبك جنيه هدي له، قال لك يا زول انت مع حاتين نزل شاهدين عليك، قول لك ما قلت الخمسة بيساوي واحد، انا ارجعت لك ما يساوي الخمسة، بيقبل الشكل الدوير ولا ما كده يا جماعة؟ اذا باختصار ضربنا هذه الامثلة لان التشكيك في الضروريات لا يلتفت اليه، وعندئذ استعذ بالامس طاغيين، كف نفسك عن البحث، لأنه أصلا هو فرض محال غلط وليس بالصحيح، واستعذ بالله وقل آمنت بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ده دواك أنت. أما هو خاض وقول له التشكيك في الضريات لا يلتفت إليه، بس ولماذا كان ضروريا؟ لما سبب. السؤال الثاني يقول: هل دعاء غير الله شرك بالله في ربوبيته وألوهيته؟ لأن من دعا يعتقد أن من دعاه يضر وينفع. نعم، قال العلماء يعني الذي يدعو غير الله جل وعلا هو صريح في شرك العبادة، وفيه أقول شائبة الشرك في الربوبية. قد يكون شركا صريحا وقد يكون فيه شائبة. ليه قلنا الشرك صريح؟ لأن بعض الناس ممن يدعو غير الله يقول لك ينفع ويضر، مو شرك الربوبية، أو فوض الله إليه ذلك الأمر ونحو ذلك من الشرك في صفات الربوبية. وبعض الناس يقول لك لا، أنا لا أعتقد أنه ينفع ويضر، لكن هو وسيلة إلى الله، ففيه شائبة من الشرك في الربوبية وليس صريحا في الشرك في الربوبية، لكنه صريح في الشرك في الألوهية. إذن يا أخي، من دعا غير الله يعتقد مع ذلك نفعه وضره وإلى آخره، ففيه مع الشرك في الإلهية شرك في الربوبية. وإن أصر على أنه لا يعتقد في مدعوه خصال الصفات الربوبية، صفات الربوبية وخصائص الربوبية، عندئذ قل له يكفي أن هذا من شرك التعبد، وقد منع الله جل وعلا وذم من وقع في هذا الشرك واعتذر بنفس اعتذارك: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ثم لو حققت لوجدت الشرك في الربوبية، ليه؟ سله، قل له هذا الميت يسمع، يقدر، إلى غير ذلك، فربما صرح لك بأنه يسمع الأصوات كلها، وربما صرح لك بأنه يقدر ويتصرف، بل وربما قال لك يملك لهم ما يشاءون. يعني بمعنى، بعض الناس عند السؤال تستخرج منه أنه عنده خلل حتى في توحيد الربوبية، وإن قال لا، أنا عندي دليل على أن الموتى يسمعون، وذكر ما ذكر من الاستدلال له، فهو يستدل بدليل خاص على أمر عام. بمعنى مثلا يقول لك: أنا آتي القبور وأسلم على أهلها وهم يسمعون يعني تسليمي، والنبي عليه الصلاة والسلام أسمع الله المشركين صوته في القليب، قليب بدر، سمعوا كلامه. إذن يقول لك يمكن أن يسمع الميت. طيب، هذه أحوال وأمور خاصة، حاول أن يجعل هذا الأمر الخاص عاما، فادعى أن الميت يسمع كل شيء. قل له عندئذ: دليلك خاص ودعواك عامة، والدليل الخاص لا يستدل به في أمر عام. هذا من جهة. من جهة ثانية قل له أيضا بقي شيء آخر: هب أنه سمع، لكن هل يقدر على العطاء؟ هل هو له الفعل الاختياري ولا انقطع عمله حتى يعطي؟ عندئذ إما أن يصر فيظهر لك الشركة الربوبية، وإما أن يقول لك لا، له منزل وجهة عند الله، فرجعنا إلى شرك التعبد. لكن لا يخلو في نظري، من وقع في شرك العبادة لا يخلو أمره من وجود شيء من الشرك في الربوبية. هذا، وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله. يا إخوة، سنحاول قدر الطاقة إن شاء الله يوم الأربعاء، يوم السبت.